يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الله يفتح عليك فيك الصحة يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. الله يقويك. الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. الله يديك الصحة. إن ربك عليم حكيم. وقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. الله الله أكبر. الله لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين في غاية الإعلام. الله يديك القدرة للتلاوة. الله يعزك. اللهم وفقك. قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. قال إني ليحزنني له الذيب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. الجو

وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدود وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون ماذا يا ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده كذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. الله أكبر. الله ما صلى على النبي. قال ما عزه الله. الله يكرم. إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون إنه لا يفلح إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به الله يدعينا صح. واشتبق الباب اللهم صل على واشتبق الباب وقدت قميصه وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. صل على النبي، صل على النبي، مشهوره 55، صل على النبي، نور النبي، صل على النبي، اسم الشهره حي بيغلي، صل على النبي. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله الله الله. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. صلى على النبي يا النبي، صلى على النبي. وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. الله عسى الصبح إذا تنفس صلي على النبي يا نور النبي صلي على النبي صلي يا رب ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا علمت نفس ما قدمت وأخرت الله يقويك الله يديك الصحة صلى على النبي صلى على النبي يا ربك الاول يا رب. الله اكبر. ده لسه بدري ما عدى لك. الله الوقت بدري واحنا حافظين. بسم الله الرحمن الرحيم. من اولنا في الكتاب. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس الله يديك القدرة للتداول يا رب دايما. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين الله العظيم.